والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وقوله عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. اللهم اجعلنا منهم. قال الشارح رحمه الله: قوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، قال أبو بكر بن عياش رحمه الله في الآية: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أهل الأرض وهم في فساد، كانوا في فساد، في شرك وظلم وبغي وطغيان، فأصلحهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، أي بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن دعا إلى خلاف ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فهو من المفسدين في الأرض. الذي يدعو إلى ما يخالف الكتاب والسنة فهو من المفسدين في الأرض، لأن صلاح الأرض هو بتوحيد الله واتباع شرعه واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى، قال أكثر المفسرين رحمهم الله: لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله. لا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله، لا تدعو الناس إلى معصية الله. لا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل عليهم الصلاة والسلام. الله أصلح الأرض ببعثة الرسل عليهم الصلاة والسلام، فلا تفسدوا فيها بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله بعد إصلاح الله لها ببعث الرسل عليهم الصلاة والسلام وبيان الشريعة والدعاء إلى طاعة الله، فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو أعظم فساد في الأرض. عبادة غير الله والدعوة إلى غير الله والشرك بالله هو أعظم فساد في الأرض، بل فساد الأرض في الحقيقة إنما هو بالشرك به ومخالفة أمره. فالشرك والدعوة إلى غير الله وإقامة معبود غيره ومطاع متبع غير رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعظم فساد في الأرض، ولا صلاح لها للأرض ولا لأهلها إلا أن يكون الله وحده هو المعبود المطاع، والدعوة له لا لغيره، والطاعة والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم ليس إلا، وغيره غير الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما تجب طاعته إذا أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بمعصيته وخلاف شريعته فلا سمع ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض، فسببه توحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فصلاح الأرض وصلاح أهل الأرض بتوحيد الله وعبادة الله واتباع كتاب الله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلينا أن نخلص العبادة لله ونتبع كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونلزم هدي السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين. ووجه مطابقة هذه الآية للترجمة، وجه مناسبة هذه الآية للباب، أن التحاكم إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي. التحاكم إلى الطاغوت إلى غير الله ورسوله صلى الله عليه وسلم من أعظم ما يفسد الأرض من المعاصي. فيجب التحاكم إلى شرع الله، إلى كتاب الله وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا صلاح لها للأرض وأهل الأرض إلا بتحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو سبيل المؤمنين، كما قال تعالى: ومن يشاقق الرسول، أي يخالف الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى، أي نتركه وما أراد، ونصله جهنم وساءت مصيرا، نعوذ بالله من النار ومن حال أهل النار. فمن خالف الرسول صلى الله عليه وسلم واتبع غير سبيل المؤمنين يدخله الله جهنم وساءت مصيرا. قال المؤلف رحمه الله: وقول الله تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. قال الشارح رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله تعالى المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر. حكم الله مشتمل على كل خير وناهي عن كل شر. فالله ينكر على من خرج عن حكم الله تعالى وعدل، أي مال إلى ما سواه، مال إلى غير حكم الله من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند، أي بلا دليل من شريعة الله. فالله ينكر على من ترك حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام وحكم بالطاغوت، وهو كل ما خالف الكتاب والسنة، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الجهالات والضلالات، كما يحكم به التتار، جنس من الناس يقال لهم التتار، كما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان. هذا طاغوت، اسمه طاغوت، الذي وضع لهم الياسق، وضع قانونا سماه الياسق، وهو عبارة عن كتاب أحكام قد اقتبسها، أخذها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره وهواه، يعني وضع قانونا يخالف الكتاب والسنة، فصارت في بنيه في أولاده شرعا يقدمونها على حكم على الحكم بالكتاب والسنة. هذا جنكيز خان طاغوت وضع قانونا يخالف حكم الله، فمن فعل ذلك حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. التحاكم يجب أن يكون إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، استفهام إنكار، ومن استفهام إنكار أي لا حكم أحسن من حكمه تعالى، وهذا من باب استعمال أفعال التفضيل. أحسن هذه العبارة تسمى أفعل التفضيل، وهو أن يكون هناك أمران أحدهما أحسن من الآخر، صيغة أفعل التفضيل. ولكن هنا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، يعني أن حكم غير الله ليس فيه شيء من الحسن، الحسن كله في حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وليس هناك حكم يخالف حكم الله فيه شيء من الحسن. فهذا معنى قوله هذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس له في الطرف الآخر مشارك، يعني ليس في حكم غير الله شيء من الحسن، الحسن كله في حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أي ومن أعدل من الله حكما، لمن عقل فهم عن الله شرعه وآمن وأيقن أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها، العليم بمصالح عباده، القادر على كل شيء، الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. فيجب الحكم بما أنزل الله، فالله الذي خلقنا هو الذي يعلم ما فيه صلاحنا، فشرع لنا كل خير وحذرنا عن كل شر. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لا أحسن من حكم الله أبدا. وفي الآية التحذير من حكم الجاهلية واختياره على حكم الله ورسوله، ومن فعل ذلك اتبع حكم الجاهلية وقدمه على حكم الله فقد أعرض عن الأحسن وهو الحق إلى ضده من الباطل. فيجب علينا التقيد بالكتاب والسنة والبعد عن حكم الطاغوت. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال النووي رحمه الله: حديث صحيح، رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يكون هواه أي ما يحبه، حتى يكون هواه أي ما يحبه تبعا تبعا لما جئت به. فالمؤمن الكامل لا يحب إلا ما وافق حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، لا يحب ما خالف حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم إيمانا كاملا حتى يكون هواه، أي ما يحبه، تبعا لما جئت به، تابعا للكتاب والسنة. يجب على المسلم أن يتقيد بالكتاب والسنة، اللهم وفقنا لذلك. هذا الحديث رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي رحمه الله في كتاب الحجة على تارك المحجة، اسم الكتاب الحجة على تارك المحجة، يعني على تارك الصراط المستقيم. المحجة، المحجة البيضاء دين الله، الحجة على تارك المحجة، أي الرد على من خالف الكتاب والسنة، بإسناد صحيح كما قاله المصنف رحمه الله عن النووي رحمه الله، كما قاله المصنف رحمه الله عن النووي رحمه الله، ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو نعيم في الأربعين التي شرط لها أن تكون من صحيح الأخبار رحمهم الله، وشاهده في القرآن، أي يصدقه القرآن، قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لا يؤمن العبد حتى يقبل حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأيضا أن يقبله من شراح صدر، وأيضا أن يسلم تسليما. ثلاث شروط: الشرط الأول أن يقبل حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، الشرط الثاني أن يكون بانشراح صدر لا يكون صدره ضيق، الشرط الثالث أن يسلم تسليما بلا معاندة ولا معارضة. فلا بد من قبول حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم من شراح صدر وطيب نفس. وقوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. المؤمن والمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ليس له الخيار، بل حتما يقبل، ليس مخير إن شاء قبل وإن شاء رد، ليس مخير، بل ملزم بأن يقبل حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي ليس لهم الخيار، بل يلزمهم القبول والامتثال، اللهم وفقنا لذلك. وقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا لم يمتثلوا أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. لا أحد أضل من الذي يتبع هواه بما يخالف الكتاب والسنة ونحوه هذه الآيات. فلا بد من امتثال أمر الله وأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم، أي لا يكون من أهل كمال الإيمان الواجب الذي وعد الله أهله عليه بدخول الجنة والنجاة من النار. لا يكون المؤمن كامل الإيمان ممن وعده الله بدخول الجنة والنجاة من النار، لا يكون كذلك حتى يكون هواه وما يحبه موافق لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. ففيه أن مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب ومنافي لكمال الإيمان، يعني أنه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. وقد يكون في درجة أهل الإساءة والمعاصي من أهل الإسلام، يعني إذا أحب شيئا مما يخالف الشرع يكون ناقص الإيمان. وقد عرفتم مذهب أهل السنة والجماعة، الإيمان قول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب تصديق ويقين وكفر بالطاغوت وإطاعة للرسول عليه الصلاة والسلام، وعمل بالجوارح أداء الواجبات واجتناب المحرمات. يزيد بالطاعة، كلما عملت الطاعات يزيد الإيمان، وكلما تلوثت بالمعاصي ينقص الإيمان. قوله صلى الله عليه وسلم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الهوى بالقصر أي بدون مد، عندنا هوى بالقصر وعندنا هواء بالمد، فالهواء بالمد الريح، وأما الهوى هو ما يحبه الإنسان. الهوى بالقصر أي بدون مد، أي ما يهواه وتحبه نفسه وتميل إليه. فلا يؤمن الإيمان الكامل حتى يكون كل ما يحبه موافق لكتاب الله وسنة رسوله، لا يحب المعاصي والمحرمات. فإن كان الذي تحبه وتميل إليه نفسه ويعمل به تابعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج عنه إلى ما يخالفه، فهذه صفة أهل الإيمان المطلق، يعني الإيمان الكامل. عندنا إيمان مطلق وعندنا مطلق الإيمان، فالإيمان المطلق يعني الإيمان الكامل، وأما مطلق الإيمان هو الإيمان الناقص. فهذه صفة أهل الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، لا يحبون إلا ما يوافق الشرع، وإن كان بخلاف ذلك أو في بعض أحواله أو أكثرها انتفى عنه من الإيمان كما له الواجب، أي نقص إيمانه. إذا أحب شيئا مما يخالف الكتاب والسنة نقص إيمانه. فعلى المسلم أن يحذر. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن أي كامل الإيمان، عندما يزني ينقص إيمانه. ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن أي لا يكون كامل الإيمان، بل يقبل ينقص إيمانه. بدليل حديث أبي ذر رضي الله عنه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان أن الموحد يدخل الجنة، قال وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يعني أن الله تعالى قد يغفر للموحد كبائر الذنوب. فهنا نفي الإيمان أي نفي كمال الإيمان، إلا من استحل الزنا نعوذ بالله فإنه يكفر، أو استحل السرقة فإنه يكفر. فهناك فرق بين من يزني ويقول الزنا حلال أعوذ بالله، هذا كافر لأنه حلال.